الإسكندرية تقدم رمضان جانا وفرحنا به طرائف رمضانية. وبقاله زمان. إعداد وتقديم فيصل حجاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورمضانكم مبارك. هذه طرفة تحت عنوان شر مني وخير منك. دخل رجل على الخليفة العباسي المأمون يعظمه ويأمره وينهاه، فأغلظ الرجل بالقول، وكان المأمون على قدر كبير من الحلم، فقال للرجل: ارفق، فإن الله بعث من هو خير منك إلى من هو شر مني، وأمره بالرفق. إنه سبحانه بعث موسى وهارون عليهما السلام وهما خير منك إلى فرعون وهو شر مني، وكانت وصية الله لهما: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فأفحم المأمون الرجل. رمضان طرائف رمضانية.